السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. فمرحبا بهذه الوجوه الطيبة وهذه الجموع المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة يعني آثرت أن تكون محاضرة اليوم، وهي أول محاضرة لي مع حضرتكم، آثرت أن تكون مدخلا تمهيديا لعلم الآداب والرقائق. فهذا علم وفن كبير، له أصوله وله قواعده وله طرقه وفنونه. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم، ورجاء أي استفسار أو أي سؤال يؤجل إلى ما بعد الدرس، لأن الدرس طويل. ونسأل الله تبارك وتعالى يعني أن ييسر لنا إنهاءه في هذه الليلة. أيها الأحبة الكرام، المحاضرة الأدبية يعرفها علماء الدعوة إلى الله عز وجل بأنها فن مشافهة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع والاستمالة. رجاء تكتب كل كلمة بقولها لسببين: أولا، لن تجدها في كتاب بعينه لأنها من ثنايا الكتب. ثانيا، ستختبر فيها في نهاية الدورة، وهذا الكلام غير موجود في الكتاب الذي بأيديكم. فالتركيز والإنصات وكتابة كل كلمة. المحاضرة الأدبية هي فن مشافهة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع والاستمالة. وهذه الأمة الإسلامية أمة غراء، سمة شريعتها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو زمام العبودية وقطب رحاها، ألا وهو التبليغ عن الله ورسوله وبث ذلك بالأقوال والأفعال. فالدعوة إلى الإسلام تستدعي من أبنائه ألسنة قوالة وأقلاما سيالة لتأييده ونصرة شريعته وبث تعاليمه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن من البيان لسحرا. يعني قد يبلغ الرجل من قوة البيان كأنما يسحر المخاطبين عليه السلام بعذوبة منطقه وحلاوة ألفاظه. وكثيرا ما يردد الناس، مش مهم تكتب المقدمة دي، أهم حاجة تكتب أصول علم الآداب أو أصول تحضير الدرس كما سنبينها إن شاء الله. كثير من الناس يردد أننا شبعنا من الخطب وسئمنا من المحاضرات، ويعني ضجت أسماعنا من كثرة الخطب والمحاضرات. والحقيقة هذا كلام غير صحيح، فالناس إنما شبعوا من الكلام الفارغ الذي يلقيه أمثالنا من مساكين الدعاء. فأما الخطب الحقيقية فلم يسمعوها إلا قليلا. تلكم الخطب التي لا تصاغ من حروف وكلمات، بل تنسج من خيوط النور الذي يضيء طريق الحق لكل قلب، وتحاك من أسلاك النور التي تلهب الحماسة في كل نفس. إن خطب ديموس إيم صبت الحياة في عروق أمة كادت أن تفقد الحياة، ووقفت سدا منيعا أمام أكبر قائد عرفته القرون الأولى، ألا وهو الإسكندر المقدوني، ووقفت في وجه أبيه فيليب من قبله. وخطب العباقرة الذين غيروا وجه التاريخ، ولما اجتاح نابليون بروسيا ما أعاد لها حريتها ولا رد عليها كرامتها إلا خطب فيختة هذا العبقري الذي كان يأسر الأسماع بكلامه والذي صارت محاضراته كالمعلقات يحفظها الطلاب في المدارس. ولماذا نمثل بهؤلاء؟ وإنه لمن سوء الأدب أن ندع سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان له منبر صغير لكنه فتح به الدنيا وعلم الأمم فأخرج من الصحراء أمة ومن الأمة جيلا ومن الجيل قادة ومن القادة شهداء لله في الأرض، ومن بعده جاء أصحابه على النهج سائرين، حتى أن الحجاج وهو له ما له وعليه ما عليه أسكت بخطبته فتنة كادت تشتعل في العراق وتقضي على الخلافة الإسلامية لولا أن من الله عليه بعذوبة اللسان وفصاحة المنطق. وخطبة طارق ابن زياد هي التي فتحت الأندلس، وغيرها كثير من الأمثلة التي يشهد بها التاريخ أن البيان والمحاضرة وإلقاء الخطبة يغير أمة ويهدم أمة. فلذلك أيها الأحبة جاءت أهمية هذا العلم، حتى قال الإمام ابن حبان رحمه الله: أحوج الناس إلى تعلم الأدب والفصاحة هم أهل العلم، وذلك لكثرة قراءتهم في الأحاديث وخوضهم في أنواع العلوم. ومن هذا المنطلق كان هذا العلم، علم الآداب والرقائق والأخلاق والزهد. وكما قلت لحضراتكم آثرت أن تكون المحاضرة الأولى مدخلا تمهيديا لهذا العلم، وذلك من باب أثبت العرش ثم انقش. يعني لابد أولا أن تضع الأساس ثم بعد ذلك ترفع البناء كيفما شئت، أما بناء بلا أساس فلا يثبت ولا يستقر. وكثيرا ما كان يأتي إخواني ممن يدرسون الآداب في معاهد الدعاء فيقول: ما عايز خطبة في الموضوع الفلان أو عايز درس في الموضوع الفلان. فما الفائدة أن تحضر دروسا كثيرة في الآداب وفي الرقائق وأنت لا تستطيع أن تعد درسا أو تحضر محاضرة في الرقائق أو في الآداب؟ فلذلك كان هذا المدخل التمهيدي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر بجوده ومنه وأن يستخدمنا لدينه ولا يستبدلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بادئ ذي بدء، فتنقسم المحاضرة في الرقائق عموما إلى نوعين. يعني أي درس في الرقائق تجده مكتوبا أو مسموعا لا يخرج عن هذين النوعين: إما محاضرة موضوعية وإما محاضرة تحليلية. معذرة أن الكلام قد يبدو جديدا ولكنه سهل بإذن الله تعالى. إما محاضرة موضوعية وإما محاضرة تحليلية. ما معنى هذا الكلام؟ أولا المحاضرة الموضوعية. المحاضرة الموضوعية هي التي تتناول النصوص المتحدة في المعنى أو في الغاية بجمع أطرافها المتفرقة. اكتب هذا التعريف: هي المحاضرة التي تتناول النصوص المتحدة في المعنى أو الغاية وذلك بجمع أطرافها المتعددة المتفرقة وربطها برباط جامع. إيه معنى هذا الكلام؟ مثلا لو أردنا أن نتكلم عن الصبر، وهو أول دروسنا إن شاء الله مع حضرتكم في اللقاء القادم. لو أردنا أن نتكلم عن الصبر كلاما موضوعيا أو نحضر درسا في الصبر تحضيرا موضوعيا، فمعنى التحضير الموضوعي أن أجمع كل ما يتعلق بالصبر، أبدأ أجمع الآيات في كتاب الله عن الصبر، جميل، ثم أجمع ما تيسر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في الصبر، ثم الآثار عن السلف الصالح، ثم القصص والمواعظ عن السابقين، ثم أربط هذه النصوص مع بعضها البعض بحيث تكون وحدة موضوعية متكاملة، اللي يقرأ لا يجد خلل ولا يجد فجوة، تمام؟ زي فضيلة الشيخ محمد حسان ربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقمه، دائما ما يستخدم هذه الطريقة، تمام؟ إذا أراد أن يتكلم عن موضوع ما فإنه يرتب العناصر في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي قصص السلف الصالح، يربط بينها برباط أدبي جميل بحيث لا تشعر بفجوة بين الكلام. هذا هو معنى التحضير الموضوعي، أن يكون الموضوع سبيكة واحدة لكن يشمل كل ما في الموضوع من آيات وأحاديث وآثار. إذن منهج المحاضرة الموضوعية يعتمد على اختيار الموضوع، أتكلم عن الصبر، أتكلم عن التقوى، أتكلم عن الإيمان إلى آخره. ثانيا حصر الآيات التي تتكلم عن الموضوع. ثالثا حصر الأحاديث والآثار. رابعا الربط بينها وبين بعضها البعض. طيب حصر الآيات ده كيف يأتي؟ يعني إذا أردت أن أتكلم عن الصبر أسترجع الآيات اللي أنا حافظها في الصبر؟ ما ينفعش، ربما تفوتك آية يكون فيها معاني كثيرة جدا. فلذلك وضع العلماء أطرافا لآيات كتاب الله عز وجل على هذه الطريقة الموضوعية، منها المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، يكتب لفضيلة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، جمع موضوعات القرآن، الصبر، التقوى، الحياء، الإخلاص إلى آخره، وجاء بجميع الآيات التي تتكلم عنها ورتبها في موضع واحد. أيضا من هذه الكتب المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم، سجل، ما أصلا أنا لو مليت كلمة كلمة، حاضر حاول أبطأ شوية بس ياريت طالب العلم يكون سريع الكتابة، سريع المشي، سريع الأكل، إحنا متقنين التالتة سريع الأكل لكن سرعة المشي والكتابة مفتقدين، فحاول أبطأ قدر المستطاع، ولكن يعني رجاء السرعة في الكتابة لنلم الموضوع إن شاء الله تعالى. المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم، وده المؤلف معاصر اسمه عبد الفتاح عسر، وهناك كتب قديمة في هذا الشأن للمستشرقين أيضا شديدة الأهمية، زي نجوم الفرقان في أطراف القرآن، نجوم الفرقان في أطراف القرآن لمستشرق غوستاف فلوغل، غوستاف فلوغل شديد الأهمية، يأتي بموضوع الرقائق الصبر مثلا ويسرد لك جميع الآيات الموضوعية التي تحدثت عن الصبر من قريب أو من بعيد. وأيضا مصباح الإخوان لتحري آيات القرآن، مصباح الإخوان لتحري آيات القرآن، وإذا طبعته وزارة المعارف العثمانية. طيب عرفنا يعني إيه موضوع تحليل، يعني لما أطلب من حضراتكم محاضرة موضوعية في الصبر تكتبها على هذا النظام، آيات أحاديث آثار، ثم تربط بين الجميع، تقول ليش أولا الآيات 1 2 3، ثانيا الأحاديث 1 2 3، لا هذا ليس وحدة موضوعية، إنما الصنعة الأدبية بتاعتك تظهر فيها بقى، تربط بينها، تمام؟ طيب النوع الثاني ما يسمى بالمحاضرة التحليلية، المحاضرة التحليلية. يعني إيه المحاضرة التحليلية؟ المحاضرة التحليلية هي التي تتقيد بنص واحد لا تحيد عنه، وإنما تتناوله بالشرح والتحليل والبحث في الألفاظ ومعانيها والاستنباط منها. ودي طريقة الشيخ أبو إسحاق، أسأل الله أن يشفيه أيضا شفاء لا يغادر سقما. يعني معظم خطب الشيخ شفاه الله أو دروسه أنه بيأتي بحديث واحد، يعني ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، أو يقول إنما الدنيا لأربع نفر، صح، ويبدأ يشرح هذا الحديث كلمة كلمة. ده اسمه درس تحليلي، تمام، اسمه إيه؟ درس تحليلي، وهو أن يأتي بنص واحد سواء كان آية حديث أثر إن شاء الله، حتى يكون قول للصالحين، ويمسك هذا القول كلمة كلمة فيفككه ويأتي بمعانيه ومعانيه اللغوية ومعانيه الاصطلاحية، ويشرح ما المراد بهذه الكلمة، وما الفرق بين الصبر والاستبار والمصابرة والتصبر، تمام. قد يكون آية، قد يكون أحاديث، قد يكون قول سلف. إذن المحاضرة التحليلية، تمام، تمسك نصا أيا كان نوع النص وتتناوله بالشرح والتحليل. بين من اسمه، يعني عشان ما تتلخبطش بينهم، التحليلي يحلل النص، والموضوعي يجمع كل الموضوعات في النص، تمام. طيب لو حبينا نسأل سؤال كده نشوفكم مركزين ولا لا، فتح الباري شرح صحيح البخاري على أي نهج يسير؟ ليه بس تحليلي، هو يتقيد بنص البخاري لا يحيد عنه. فتح الباري، الحافظ ابن حجر في الفتح يتقيد بنص البخاري ويمسك بالنص فيحلله كلمة كلمة، تمام، صح ولا لا؟ تكلم عن المعاني اللغوية، تكلم عن الأسانيد، يصل معلق، تمام، يتكلم عن طرق الحديث الواحد، تمام، يبين مبهم، يميز اسما مهملا إلى آخره. فطريقة الحافظ ابن حجر طريقة تحليلية، لأنه مقيد بنص البخاري لا يستطيع أن يحيد عنه. طيب نسأل سؤال ثاني وأرجو ألا تخيب الظن. الإمام النووي في رياض الصالحين، موضوعي، الإمام النووي رحمه الله لا يتقيد بنص، إنما بيذكر الباب، باب الصبر، ثم يأتي بالآيات، صح ولا لا، ثم يأتي بالأحاديث في الصبر، وأحيانا يأتي بالآثار، تمام. طيب الترغيب والترهيب للمنذري، موضوعي ولا تحليلي؟ موضوعي، فتح الله عليك، لأنه أيضا بيجمع جميع ما يتعلق بالباب، لا يتقيد بنص معين. وضحت المسألة؟ يبقى إذن أنت كداعية إلى الله سبحانه وتعالى أو كطالب في معهد إعداد الدعاء، إذا أردت أن تحضر درسا لا تخرج عن هذين الطريقتين: إما أن تحضر تحضيرا تحليليا تتقيد بنص واحد تأتي بكل ما يتعلق به، وإما أن تحضر تحضيرا موضوعيا تجمع كل ما في الباب من الآيات والأحاديث والآثار والقصص. طيب ننتقل إلى نقطة مهمة، وهي إذا كان الموضوع تحليليا، الموضوع سهل، هجمع الآيات والأحاديث والآثار، وسيأتي إن شاء الله بمزيد من التفصيل. طيب إذا كان تحليلي فأي الكتب أستعين بها؟ هذا يختلف باختلاف النص. إذا كان مثلا النص الذي معي آية من كتاب الله، فسوف أستعين بالتحضير بأحد التفاسير التي تناولت الآيات بشيء من الشرح والتحليل، يعني تفسير ابن كثير لا يساعد كثيرا في هذه الطريقة، وإن كان قمة في الصحة وفي المقدمة، لكن في الطريقة التحليلية لا يسعفني، إنما تفسير مثل روح المعاني لشهاب الدين الألوسي رحمه الله، مع الحذر من تأويل الصفات، دي مسألة مهمة، الحذر من تأويل الصفات. أيضا إذا كانت الآية آية فقهية أتكلم مثلا عن الخلع أو الطلاق، فلا بد من تفسير العظيم تفسير القرطبي رحمه الله الجامع لأحكام القرآن. تمام. إذا كانت المسألة لغوية يبقى المحرر الوجيز لابن عطية يستفيض في اللغويات والبلاغيات إلى آخر. وإذا كان الحديث الذي معي أريد أن أشرحه شرحا تحليليا فأنظر أين يوجد هذا الحديث. إذا كان هذا الحديث في الكتب الستة فأستعين في شرحه بشروحات الكتب الستة. تمام. كتب الستة وهي البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله جميعا. إذا كان الحديث الذي طلبت منك أن تشرحه في الكتب الستة أستعين بالشروح التي تعرضت لشرح الكتب الستة، وإجمالا أجملها لحضراتكم. فإذا كان الحديث في صحيح البخاري أستعين بالفتح، وفتح الباري في تقريبا 4 كتب يحملون هذا الاسم، الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب الحنبلي وهو قبل الحافظ ابن حجر، ومن المعاصرين الدكتور محمد يسري حفظه الله. هذه الكتب الثلاثة تسمى فتح الباري شرح صحيح البخاري، لكن طبعا تختلف عن بعضها البعض. يعني الدكتور محمد يسري يركز على معاني الكلمات فقط، فتح الباري يستفيض، وفتح الباري بن رجب يستفيض أكثر لكنه لم يكمله رحمه الله تعالى. أيضا من الكتب التي شرحت صحيح البخاري وهي قمة في الاستفاضة وفي العلم هو التوضيح لشرح الجامع الصحيح. هذا الكتاب يعني طبع مؤخرا للحافظ ابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر ابن الملقن، وهو من شيوخ الحافظ ابن حجر، بل يعني نستطيع أن نقول أن جل مادة فتح الباري لابن حجر استقاها من كتاب شيخه التوضيح، وإن كان التوضيح لم يشتهر شهرة الفتح، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا إرشاد الباري أو إرشاد الساري عفوا للقسطلاني، وعمدة القاري لبدر الدين العيني، وعون الباري لحل أدلة البخاري لصديق حسن خان رحمه الله، والشروح القديمة بقى المختصرة زي شرح الكرماني والخطابي وغيره. وإذا كان الحديث في صحيح مسلم أستعين في شرحه بالمنهاج للإمام النووي، وهو أخصرها وأنفعها وأكملها، رغم أنه من أخصر شروح صحيح مسلم يعني أقلها حجما لكنه من أفضلها إن لم يكن أفضلها. والمعلم بفوائد مسلم للمازري، ثم أكمله القاضي عياض في كتاب إكمال المعلم، أكتب أسماء هذه الكتب. والمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم لأبي العباس القرطبي، قرطبي المحدث غير القرطبي بتاع التفسير، أبو العباس القرطبي متقدم عن أبي بكر القرطبي المفسر. أو منة المنعم للمبارك فوري، أو فتح المنعم للدكتور موسى شاهين لاشين، وهو كتاب جميل جدا ومختصر، يعني يأتي بنص صحيح مسلم ويعلق عليه تعليقا جميلا مختصرا ومفيدا. وإذا كان الحديث في سنن أبي داود نستعين بمعالم السنن للخطابي، وعون المعبود لشمس الحق الآبادي، وتهذيب السنن لابن القيم. هذه الكتب تعرضت لشرح سنن أبي داود. وإن كان الحديث في جامع الترمذي نستعين بعارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي المالكي، أو تحفة الأحوذي للمبارك فوري وهو أوسعها، أو النفح الشاذي في شرح الترمذي للعراقي وابن سيد الناس. صدعتم؟ احنا لسه ما بدأناش. أبي داود، طيب، معالم السنن الخطابي وعون المعبود للأبادي وتهذيب السنن لابن القيم. وإذا كان الحديث في سنن النسائي وهي الصغرى الترمذي عارضة الأحوذي وتحفة الأحوذي والنفح الشذي، إذا كان الحديث في سنن النسائي فهناك حاشية السيوطي والسندي، وهناك ذخيرة العقبة في شرح المجتبى للشيخ الأثيوبي الأولوي ولا يزال حيا، شرح سنن النسائي في 40 مجلدة ومن أقوى شروح النساء حقيقة. تمام. أما إذا كان الحديث خارج الكتب الستة فهناك كتب شروحات عامة، إجمالا مثل فيض القدير، فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي رحمه الله، أو فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد للجيلاني، أو مرقاة المفاتيح لعلي القاري، أو غيرها من كتب الشروح. طيب، عرفنا أنواع المحاضرات في دروس الرقائق، إما موضوعي وإما تحليل. طيب، جميل جدا. تأتي الخطوة الثانية، تأتي الخطوة الثانية بعد أن حددنا على أي طريقة سوف نسير، تأتي الخطوة الثانية في إعداد درس الرقائق، ألا وهي تحضير الدرس من كتب الرقائق. وهذه نقطة مهمة جدا، يعني كثير من الناس يتوه في الكتب ولا يعرف من أين يبدأ. نقول الكتب في الرقائق عموما أحد نوعين، إما كتب رتبت على الموضوعات والأبواب، إما كتب رتبت على الموضوعات والأبواب، وإما كتب رتبت على الألفاظ. ما معنى هذا الكلام؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب رتبت على الموضوعات والأبواب، المراد بالموضوعات موضوعات الدين زي الكتب الستة، صحيح البخاري مثلا، صحيح مسلم، جامع الترمذي، رتبت على أبواب الدين، يبدأ بالإيمان والإسلام الصلاة إلى آخره، ده اسمه ترتيب عليه على الأبواب. قد تكون على الجوامع، الجوامع اللي هي رتبت على أبواب الدين زي الصحيحين والترمذي، تمام؟ وقد تكون على الأبواب اللي هي أبواب الفقه، يعني لما تسمع العلماء يقول لك يقولوا هذا الكتاب مرتب على الأبواب، معناها أبواب الفقه، يبدأ بالطهارة والصلاة والصيام زي سنن أبي داود والنسائي مثلا. تمام تمام. يبقى الكتب إما مرتبة على الموضوعات والأبواب، وإما مرتبة على الألفاظ. يعني الألفاظ يعني حروف المعجم، حروف المعجم اللي هي الحروف الأبجدية 28. تمام. وخد بالك، نقول حروف المعجم ولا نقول حروف الهجاء، وفي فرق بينهم. حروف المعجم المعروفة ألف ب ت ث ج إلى آخره، حروف الهجاء اللي هي أبجد هوز بالطريقة القديمة. تمام. فنقول في كتب رتبت على حروف المعجم. تمام. طيب، أولا الكتب التي رتبت على الأبواب والموضوعات، ونعني بها كما قلنا تلك الكتب التي رتبت الرقائق على موضوعات الدين، صبر، شكر، تقوى، حياء، صدق إلى آخره، أو على الأبواب الفقهية زي الطهارة والصلاة والصيام والزكاة إلى آخره. وهذا النوع من الكتب اللي هي مرتبة على الأبواب مفيد جدا وسهل جدا لمن أراد أن يعد درسا في الرقائق. تمام؟ طيب، أشهر الكتب فيها، أشهر الكتب في طريقة الموضوعات والأبواب، كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلي بن حسين الدين الشهير بالمتقي الهندي، علي بن حسين الدين الشهير بالمتقي الهندي. ما قصة هذا الكتاب؟ باختصار، أراد الإمام السيوطي رحمه الله أن يجمع كل ما وصله من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع كتاب الجامع الكبير أو جمع الجوامع، هو نفس الكتاب، أراد أن يجمع فيه كل ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون التقيد بصحة أو بضعف، فجمع كتاب الجامع الكبير 46,000 من الأحاديث، 46,000. تمام؟ ثم يعني بدأ له أن ينتقي منه أصح الأحاديث وأخصرها وأنفعها، فجمع منه، انتقى منه الجامع الصغير حوالي 15,000 حديث. تمام؟ تقريبا 10,031 حديث بدون الزيادات يعني. تمام؟ فهذا الكتاب رتبه السيوطي على حروف المعجم، يعني يعني يبدأ بحرف الألف ويسوق الأحاديث التي بدأت بحرف الألف. إنما الأعمال بالنيات، آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من. تمام؟ إنما كذا كذا كذا، فيبدأ بحديث حرف الألف، إذا انتهى منها يبدأ بالأحاديث حرف الباء. تمام؟ طيب، لو أنا كداعية حبيت أحضر درس من الجامع الصغير السيوطي، هعرف؟ لن أستفيد به. لو عايز حديث في الصبر هقرأ 10,000 حديث. ليه؟ لأنه لم يرتب على الموضوعات ولا الأبواب. فجاء المتقي الهندي من تلاميذ السيوطي وأحب أن تستفيد الأمة كلها بالجامع الصغير للسيوطي. يقول في مقدمته رحمه الله أن من أراد أحاديث موضوع معين فعليه أن يتصفح الجامع الكبير كله 46,000 حديث، فرتبته على الأبواب لأن الأبواب والفصول والتراجم بمنزلة الشرح للأحاديث، وده فعلا مهم. يعني تبويب البخاري شرح رحمه الله، تبويب الإمام على الأحاديث بيعطيك أحكام وفوائد. فجاب الجامع الكبير للسيوطي ورتبه على الأبواب، يبدأ بالإيمان ويسوق جميع الأحاديث التي تكلمت عن الإيمان. تمام؟ لا يتقيد بقى بترتيب السيوطي، لا، رتب الأبواب، الأبواب نفسها ترتيب أبجدي، يعني بدأ بالإسلام والإيمان، الأبواب اللي بتبدأ بحرف الألف، وكمان الأبواب الفرعية رتبها على الحروف الأبجدية، لكن الأحاديث اللي جوه لم يرتبها على الحروف. تمام؟ فرتب الكتاب على هيئة أبواب، يعني الإيمان، الأذكار، الأخلاق. تمام؟ حتى زادت على 70 بابا ذكر فهرسها في بداية الكتاب، يعني ذكر لك صفحة كده في أول الكتاب قال لك أسماء الأبواب بتاعة الكتاب أهي. تمام؟ فهذا الكتاب حقا كاسمه كنز لمن أراد أن يعد درسا في الرقائق، ولكن للأسف الشديد هذا السفر العظيم لم يخدم الخدمة التي تليق به، ولعل الله تبارك وتعالى يقيد من يخرجه محققا على صورة مرضية، لأن في كثير من الأحاديث الضعيفة بل والموضوع. تمام؟ طيب، أيضا شقيقه في هذا الموضوع كتاب فهرس الجامع الصغير. فهرس الجامع الصغير. ايه فهرس الجامع الصغير ده؟ عارفين صحيح الجامع الشيخ الألباني رحمه الله مجلدين، جاب الجامع الصغير للسيوطي وحققه وقسمه إلى صحيح وضعيف، عمل الصحيح في مجلدين وعمل الضعيف في مجلد واحد. جميل. لكن مشكلته نفس مشكلة الجامع الصغير للسيوطي، اللي هي ايه؟ أن الخطيب والداعية لا يستطيع أن يستفيد به. ده اللي عايز يحفظ، اللي عايز يحفظ يجيبه كده ويحفظ منه، لكن اللي عايز يحضر درس لا يستفيد به. فجاء المكتب الإسلامي بإشراف الأستاذ زهير الشويش وصنع فهرسا للجامع الصغير بتاع الشيخ الألباني مرتبا على الأبواب. جميل. فهرس في مجيلد صغير، تمام، جاب الأبواب، الإيمان، الإسلام، الأخلاق إلى آخره، لغاية كتاب القيامة وأشراط الساعة، تمام. وتحت كل باب بيذكر أبواب فرعية، يعني مش هيقول الإسلام ويسكت، لا، الإسلام فيه أشياء كثيرة، في الإيمان، تمام، وفي العقائد إلى آخره. جميل. فيذكر الباب الرئيسي، وتحت الباب الرئيسي يذكر أبواب الفرعية، وتحت الأبواب الفرعية يذكر أرقام الأحاديث المتعلقة بالموضوع، يذكرها بأرقامها في صحيح الجامع نفسه، تمام. يعني يقول لك الإسلام وتحتي عنوان فرعي الإيمان 1131، يعني 1131 ده يعني الحديث رقم 1131 يتحدث عن الإيمان، وهكذا يسرد أرقام الأحاديث التي تتعلق بالموضوع. هذا الكتاب شديد الأهمية جدا للدعاء والخطباء، جعل الجامع الصغير للشيخ الألباني مرتبا على الأبواب، بحيث أردت أن أعد درسا في الصبر آتي على حرف الصاد، تمام، أجد الصبر وتحتي حوالي أرقام 30 حديث أو 20 حديث كلها تتحدث عن الصبر، وليس علي سوى أن أذهب إلى الجامع الصغير وأستخرج هذه المواضيع، فأكون قد ظفرت بمادة دعوية دسمة. واضح؟ وإتماما للفائدة ذيله بفهرس لغريب الأحاديث، الغريب اللي هي الألفاظ الغريبة في السنة النبوية. الشنظير، جاب بقى يعني إيه الشنظير؟ مثل المؤمن كمثل الأطرجة، يجيب كلمة الأطرجة ويشرحها من كتب الغريب. الكتاب الثالث بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني. بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا السعاتي رحمه الله، من المعاصرين، يعني مات من حوالي 100 سنة. أحمد عبد الرحمن البنا السعاتي، لا مش ولد حسن بن، تمام. ماذا صنع هذا الشيخ رحمه الله؟ نفس المشكلة اللي احنا حكيناها في الجامع الكبير للسيوطي موجودة في مسند الإمام أحمد. هذا الكتاب العظيم اللي يعتبر من أعظم دواوين السنة النبوية، تمام، لكن للأسف نفس العيب أنك لا تستطيع أن تستفيد منه كداعية أو خطيب، لأن الإمام أحمد رتبه ترتيبا عسرا جدا، رتبه على الأنساب، بدأ بالخلفاء الأربعة، ثم آل البيت، ثم مسند المكيين، ثم مسند البصريين، ثم مسند الشاميين، وأحيانا لا يلتزم أيضا بهذا الترتيب، ممكن يدخل في مسند الشاميين مسند بعض البصريين، وممكن يدخل في مسند العشرة المبشرين مسند بعض الصحابة. فكانت هذه مشكلة مسند الإمام أحمد إلى فترة قريبة من الزمان، تمام. تخيل قدامك كنز عظيم لكن لا تستطيع أن تستفيد منه. فجاء هذا الشيخ وبدأ له أن يرتب مسند الإمام أحمد على صحيحين ولا نايمين، على المواضيع، الله يفتح عليه، بدل ما هو مرتب على المسانيد يعني مسند الإمام أحمد مرتب على مسانيد الصحابة، يقول مثلا حديث أبي هريرة ويذكر أحاديث أبي هريرة، أحاديث سعد بن أبي وقاص ويذكر أحاديث، تمام. فجاء فرتب المسند على الأبواب، باب الإيمان ويذكر كل أحاديث الإيمان من مسند الإمام أحمد. تخيل كم الجهد الذي بذله هذا الرجل عشان يقرأ المسند كاملا ثم يفهرس المادة التي فيه، تمام. فصنف هذا الكتاب وسماه الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد الشيباني. أحمد الشيباني هو أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، الفتح الرباني بمسند بترتيب مسند أحمد الشيباني. وبعدين زي ما بنقول كده ايه، لو اكتملت هذه اللبنة قاعد يبص للكتاب وكده ويقول يا سلام لو في شرح بعد هذا الترتيب. فصنف المرحلة الثانية وهي بلوغ الأماني. بلوغ الأماني ده عبارة عن شرح لكتاب الفتح الرباني لنفس المؤلف، تمام. قال إكمالا للفائدة، بعد ما رتبت الأحاديث دي على الموضوعات أنا هعلق عليها تعليق كده جميل وأشرح ألفاظها وأخرج أحاديثها، تمام. فجاء الكتاب يعني رائقا في 24 جزءا تستطيع أن تستفيد منه استفادة بالغة. الكتاب الرابع والأخير في طريقة الأبواب، طبعا في عشرات الكتب بس احنا بنجيب ايه أهمها وأسهلها لمتناول الأيل. كتاب الرابع اسمه الدليل إلى مراجع الموضوعات الإسلامية. الدليل إلى مراجع الموضوعات الإسلامية، وده كتاب معاصر لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله، طبعته دار الوطن في 3 مجلدات. ما قصة هذا الكتاب؟ نفس الحكاية، أراد الشيخ حفظه الله أن يذلل للدعاء والخطباء والمحاضرين، فاستقرأ ما يزيد على فهارس 1000 كتاب، قرأ فهارس 1000 كتاب من كتب الرقائق ثم رتبها على الأبواب لاستخراج رؤوس الموضوعات، تمام. فرتب الكتاب على أقسام رئيسية حوالي 14 أو 16 قسم، تمام. قسم العقائد، قسم الأخلاق، قسم الآداب، قسم التربية والسلوك إلى آخره، تمام تمام. وتحت هذه الأقسام أبواب فرعية، يعني تحت العقائد يذكر الإيمان، الإحسان، الإسلام، الإخلاص إلى آخره، وتحت هذا العنوان يذكر لك المواضع الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. كتاب مهم جدا، يعني ممكن يحيلك على كلام لابن دقيق العيد أو الغزالي في إحياء علوم الدين، وممكن يحيلك على كلام للمعاصرين عائض القرني، عبد العزيز السلمان إلى آخر، تمام. ممكن يحيلك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام. المهم بيجمع لك كل ما تكلم عن هذا الموضوع. يعني لو أردت أن أحضر درسا عن الصبر، تمام، يأتي بالعنوان الصبر ويقول لك تكلم عنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم كذا، وتكلم عنه شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى برقم كذا، وتكلم عنه الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف الصفحة رقم كذا الجزء رقم كذا، تمام. يذكر اسم الكتاب اللي تكلم في هذا الموضوع، ويذكر اسم المؤلف، ويذكر الجزء والصفحة، ويذكر دار النشر التي نشرته، لأنه ممكن الشيخ يقول لك جزء 11 صفحة 15 تروح ما تلاقيهوش، فهو لك لا أنا أقصد طبعة دار ابن خزيمة أو دار الجامعة الإسلامية، مجموعة رسائل الجامعة الإسلامية، تمام. فتيسيرا على الخطيب أو الداعية بيذكر اسم الطبع، تمام. تعرف الكتاب وفهم. طيب نأتي إلى الطريقة الثانية، صحيحين ولا نايمين؟ طب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكتب التي رتبت على الأبواب أكثر من أن تحصى، تفتكرش من 4 كتب اللي ذكرناهم دول هم الذين في الباب. هناك كتب الزهد، كتب الرسائل، كتب شعب الإيمان تمام للبيهقي والحليمي، كتب الزهد، كتب الزهد. هناك أكثر من 80 كتابا مطبوعا يحمل هذا الاسم الزهد، الزهد الأحمد بن حنبل، الزهد عبد الله بن مبارك، الزهد الأسد بن موسى إلى آخر. كل هذه الكتب رتبت على الأبواب تمام، فتستفيد منها استفادة بالغة. ثانيا نيجي بقى للكتب التي رتبت على الألفاظ تمام. ما معنى رتبت على الألفاظ؟ معناها أن المؤلف لم يتقيد بالأبواب أو الموضوعات، إنما رتبها على حروف المعجم، وربما يرتبها على مطلع النص يعني أول حرف في النص، وربما يرتبها على لفظة بارزة في النص كما سنبين إن شاء الله تمام. طيب أشهر الكتب التي رتبت الرقائق على حروف المعجم كتاب مفتاح كنوز السنة، مفتاح كنوز السنة. أرجو أن تسرعوا في الكتابة لأن الوقت داهمنا، ونريد أن ننتهي إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا المدخل الليلة بإذن الله. إيه قصة مفتاح كنوز السنة ده؟ مفتاح كنوز السنة ألفه المستشرق أرنولد، مش أرنولد شوارزنجر، أرنولد جان فينسينج، أرنولد جان فينسينج أستاذ اللغة العربية بجامعة ليدن في هولندا تمام. صدقك وهو كذوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نستفيد منهم ما بذلوه وندرأ في نحورهم ما حاربوا به الإسلام. مفتاح كنوز السنة للمستشرق أرنولد جان فينسينج. إيه قصة هذا الكتاب؟ رأى المؤلف أن من أراد أن يكتب درسا أو أن يلقي محاضرة في السنة أو في السيرة أو في التراجم أو في الغزوات عليه أن يقرأ ويتصفح عشرات بل مئات الكتب، صح ولا لا؟ إذا أراد أن يلم بالموضوع، فأراد أن يذلل هذا الأمر على المحاضرين أو الباحثين. عمل إيه فينسينج؟ قرأ المادة العلمية في 9 كتب. إيه هي 9 كتب دي؟ الكتب 6 عرفناها، ومسند الدارمي أو سنن الدارمي وكلاهما صحيح وإن كان هو مسند، ومسند الإمام أحمد، وموطأ مالك، ومغازي الواقدي، والسيرة لابن هشام، ومسند زيد بن علي. تاني كتب 6 والدارمي والموطأ ومسند أحمد ومغازي الواقدي وسيرة ابن هشام ومسند زيد بن علي بن الحسين رحمه الله. قرأ الكتب دي حرف حرف ورتبها على الألفاظ، فيبدأ مثلا أول صفحة في الكتاب، الكتاب مجلد واحد ومطبوع ومستفيض شهير يعني في الأسواق، أول صفحة في الكتاب بدأها بترجمة آدم، مش عشان هو أبو البشر، لا عشان هو يبدأ بحرف الألف تمام، الصلاة إلى آخر تمام. يبقى يبدأ بالتراجم التي تبدأ بحرف الألف، فإذا انتهى منها يدخل في الموضوعات التي تبدأ بحرف الباء إلى أن ينتهي من أحرف الهجاء تمام. يذكر الترجمة الرئيسية ولتكن مثلا الصبر تمام، ثم يذكر تحت هذه الترجمة الرئيسية تراجم فرعية، يقول مثلا فضل الصبر، ويسرد النصوص في الكتب الايه 9 كتب دول او 14 كتاب دول، ايه اما 14 كتاب، ايه كتب 9 وعليهم الـ5 اللي احنا قلناهم تمام. فضل الصبر، ثواب الصابرين تمام، حد الصبر، ثمرات الصبر إلى آخر، وتحت هذه العناوين يذكر المواضع التي جاءت في 14 كتاب، أيضا يذكر لك الجزء والصفحة والرقم إلى آخر تمام. لكن هذا الكتاب زاده إتقانا أنه رتب مادته العلمية على أربع أقسام، تمام؟ موضوعات، نخلص إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رتب كتاب مفتاح كنوز السنة أيضا لمزيد من التيسير على أقسام. قسم الموضوعات، معروف الموضوعات صبر شكر تقوى إلى آخر، وقسم للأشخاص أبو بكر عمر إلى آخر، تمام، وقسم للأحداث بدر صفين، تمام، الساعة من الأحداث برضو، وقسم للأماكن الحجر الأسود دمشق الصراط إلى آخر، تمام، بيسردها وراء بعض، يعني يذكر الشخصيات بعدها يذكر الموضوعات بعدها يذكر الأماكن والأحداث، تمام. فإذا أردت أن أحضر درسا في السيرة في الغزوات، تمام، آتي إلى كتاب مفتاح كنوز السنة وآتي على المادة التي أريدها، مثلا وليكن غزوة بدر، أدخل على حرف الباء أجد بدر، ويسرد تحت بدر جميع المواضع التي ذكرت فيها غزوة بدر في 14 كتاب. يبقى فعلا هو مفتاح كنوز السنة، حتى قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: لو أدركت هذا الكتاب لوفر علي نصف عمري، لأنه هو صدر في أواخر حياة الشيخ رحمه الله، قال: لو أدركت هذا الكتاب لوفر علي نصف عمري. من الكتب في الطريقة، طريقة الألفاظ، كتاب شقيق له وهو المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لنفس المؤلف، بس المرة دي بقى مع الحاشية. حوالي 9 من المستشرقين زملائه وضعوا هذا الكتاب كمفتاحا للكتب 9 اللي هي 6 والموطأ وأحمد والدارمي. تمام، نفس قصة مفتاح كنوز السنة هي نفس قصة المعجم المفهرس، إلا أنه اقتصر على النصوص، ما فيهوش أشخاص، ما فيهوش أماكن وأحداث. تمام، ونفس الأمر يعزو إلى الجزء والصفحة أو رقم الحديث حسب الطبع. فمثلا يذكر الصبر، مادة صبر يرد الكلمة إلى أصلها اللغوي. تمام، وهذا ميزة وعيب. ميزة للمتضلع في علوم الصرف إنه ييسر عليه البحث، لكن الذي لا يتقن علم التصريف هيتوفي، لأنه ممكن أريد موضوع مثلا التوحيد هبحث عنه في حرف التاء وهو مش في حرف التاء. وحد، أصل كلمة توحيد وحد، هو حطها في حرف الواو، لكن في مفتاح كنوز السنة حطها في حرف التاء. مفتاح كنوز السنة لم يراعي الأصل اللغوي، إنما جعلوا لعامة الناس، مجرد أنه بيشيل الألف واللام فقط. التوحيد يحطها في حرف التاء ويشيل الألف واللام. المعجم الفهرس لا، معجم الفهرس يرد الكلمة إلى الأصل الصرفي سواء كان ثلاثي أو رباعي. جميل. ثم يذكر طرفا من جميع النصوص التي وردت في هذه الأمر، يذكر متن الحديث طبعا مش كاملا، بيذكر أغلبه ويقول لك ده رواه أحمد في الموطن الفلاني ورواه الدارمي في الموطن الفلاني إلى آخر. تمام، رتبه على حروف المعجم مراعيا الأصل اللغوي للكلمة. طيب، إذا أردت أن أستخرج فعلى أي كلمة أبحث؟ ابحث عن أغرب كلمة في الحديث، ليه؟ ستصل إلى حديثك بمنتهى السهول أو موضوعك، زي قوله عليه الصلاة والسلام الحديث محتمل للتحسين. تمام، نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. متباريين اللي هي الأخت نجوى فؤاد والأخت فيفي عبده، عاملين مائدة إفطار في رمضان للتباري، والله أعلم بالنوايا، عشان ده يقول مائدة دي أحسن وده يقول مائدة دي أحسن. فنهى عن أن يؤكل من هذا الطعام الذي صنع للمباهاة. تمام، طيب لو حبيت أبحث عن هذا الحديث، لو بحثت عنه في كلمة نهى هلاقي 120 ألف حديث نهى. الله يفتح عليه. المتباريين أغرب كلمة في الحديث وأقل كلمة تدور على الألسن، أجردها تبارى، أبحث في كلمة تبارى هلاقيها أول واحدة، نهى عن طعام المتباريين. جميل، ما تروحش تدور أن يؤكل، تدور لي في كلمة أن، تدور لي في كلمة أكل، أكل هتلاقيها ألوف الأحاديث، نهى المناهي ألوف. تمام، وضحت فكرة الكتاب. الكتاب الثالث نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم. نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، إن شاء الله هنختم قبل الإقامة بإذن الله، ما فاضلش إلا آخر نقطة وهي كتابة الدرس، ودي مش هتاخد حاجة. نظرة النعيم، نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم. هذا الكتاب موسوعة معاصرة أصدرتها دار الوسيلة السعودية. تمام، في 12 مجلد، طبعا فريق عمل ضخم جدا قام على هذه الموسوعة في 6 سنوات حتى خرجت. ايه قصة نظرة النعيم؟ ان هو رتب الكتاب على الصفات. طب ليه جبنا في طريقة الالفاظ؟ لانه مرتب الصفات على الالفاظ، فيبدأ مثلا الايمان. تمام، اول صفة مثلا لانها تبدأ بحرف الالف، ويختم بصفة اليسر لانها بحرف الياء مثلا. تمام، يبقى الكتاب مرتب على الاخلاق، قسموا القسمين، اخلاق محمودة اخذت اول 6 مجلدات، وأخلاق مذمومة أخذت تاني 5 مجلدات، والفهرس المجلد الأخير. تمام، أخلاق محمودة يذكر فيها الإيمان والتقوى والصبر والحياء، والمذمومة عكس هذه الصفات، يذكر الكفر والنفاق والغش وأكل أموال الناس بالباطل والرشوة والربا إلى آخر. تمام، وتحت هذا العنوان يذكر التعريف اللغوي والاصطلاح وأشعار من لسان العرب في التعريف اللغوي، ثم يذكر الآيات، كل الآيات اللي بتتعلق بالموضوع من قريب أو من بعيد، حتى إنه ربما، وده من عيوب الموسوعة، إنه عشان كلمة في الآية بيجي من أول الربع، زي أراد أن يتكلم على الصبر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، قول سيدنا موسى عليه السلام لصالح مدين، جبهة منين؟ جبهة من أول ولما توجه تلقاء مدين عشان يجيب كلمة إن شاء الله من الصبر. طبعا ده من العيوب اللي جعل الموسوعة تبقى ضخمة جدا، لكن هذا العيب مختفر في محاسنها. الشاهد إذا أردت أن تحضر من نظرة النعيم، أشوف الصفة اللي أنا عايز أحضر فيها ولتكن الصبر، أذهب إلى حرف الصاد وهو عامل فهرس على المجلد من بره، يقول لك الصفات المحمودة سين صاد ضاد طاء إلى آخر، وأفتح أجد كل ما يتعلق بالصبر، آيات أحاديث وآثار يستفيض جدا جدا، ربما يذكر 100 حديث و 100 أثر. تمام؟ فهي بحق موسوعة ضخمة جدا لمن أراد الاستفادة. تأتي الخطوة النهائية والختامية وهي كتابة الدرس، إن شاء الله نلخصها سريعا قبل الإقامة. كتابة الدرس، خلاص عرفت أحضر منين؟ ها؟ وعرفت أحضر إزاي؟ ها؟ تأتي المرحلة النهائية وهي كتابة الدرس. وكتابة الدرس أو المحاضرة في الرقائق بصفتك داعية إلى الله سبحانه وتعالى أو الخطيب، تتكون من 4 عناصر: افتتاحية، مقدمة، صلب الموضوع، الخاتمة. تاني، افتتاحية ومقدمة وصلب الموضوع والخاتمة. تمام؟ دي الكتابة النهائية بقى اللي أنا هقول منها في المسجد، تمام، أو الخطبة. الافتتاحية هي الاستهلال، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستهل كلامه بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر. تمام؟ فالافتتاحية هي الحمد والثناء. تمام؟ طبعا يراعى في الافتتاحية الاختصار والمناسبة، لأن بعض الإخوة غفر الله لنا ولهم ربما يفتتح الموضوع في 3/4 ساعة، تمام، ثم يفاجأ بأن الوقت داهمه فيأتي الموضوع سريعا سريعا بلا فائدة ولا نفع. تمام؟ يعود بقى مثلا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصيغة الشرعية هي التي علمها أصحابه: كيف نصلي عليك؟ قال: يقول اللهم صل على محمد. لا، أيها اللهم صل على محمد مجمع الأسرار ومنبع الأنوار وقامع الفجار وسيد الأبرار، اللهم صل عليه كلما طلع ليل وغرب نهار، وصل عليه عدد قطر الأمطار وورق الأشجار، ويفضل في حرف الآر 1/2 ساعة. تمام؟ يجي يبص يلاقي العشاء تأذن، لو هو مثلا في محاضرة بين المغرب والعشاء، ولسه ما بدأش. ده طبعا من عيوب المحاضرة. تمام؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان بإن الحمد لله نحمده ونستعينه، ويقرأ 3 آيات في التقوى ثم يبدأ في حديث. تمام؟ فيراعى في الافتتاحية أن تكون مختصرة ومناسبة. ثانيا المقدمة، والمقدمة هي التي يهيئ المحاضر أو الخطيب بها المستمعين لموضوعه أو خطبته، ونجاح المحاضر فيها كفيل بنجاحه في خطبته أو درسه. تمام؟ عاد شوك معلش خد من زميله. تمام؟ يراعى في المقدمة أمور: أولا أن تكون وثيقة الصلة بالموضوع وممهدة له ومهيئة لسماعه، أن تكون وثيقة الصلة بالموضوع وممهدة له ومهيئة لسماعه. مثلا أردت أن أتكلم عن الصبر، تمام، أقول: لقد جرت سنة الله تبارك وتعالى أن تكون الدنيا دار بلاء وليست دار جزاء. تمام؟ وأمهد لموضوع الصبر حتى أهيئ السامع. تمام؟ قال ابن المقفع رحمه الله: ليكن في صدر كلامك ما يدل على حاجتك، ليكن في صدر كلامك ما يدل على حاجتك. وقال الجاحظ عفى الله عنه وكان داهية في اللغة والآداب رديء الاعتقاد، قال: لابد لكل فن من صدر يدل على عجزه. الصدر هو بداية الكلام والعجز نهاية الكلام. فإنه لا خير في كلام لا يدل على معناك ولا يشير إلى مغزاك ولا إلى العمود الذي إليه قصد ولا إلى الغرض الذي إليه نزعت. تمام؟ يبشر من الكلام لابد أن تكون مقدمة وثيقة الصلة بالموضوع. فمن الخطأ، تمام، أن تقدم المقدمة وإذا بك تتكلم في موضوع آخر، وده بيحصل كتير في خطب الجمعة، يخش في مقدمة مثلا عن الأخلاق وتلاقيه بيتكلم في موضوع تاني خالص، الانتخابات ومش يعني واخد باله. طب ايه العلاقة بين المقدمة اللي انت قلتها والخطبة اللي انت خطبتها؟ هذا من عيوب. تمام. ايضا يراعى في المقدمة مناسبتها في الطول والقصر، نفس الكلام اللي احنا قلناه في الافتتاحية. تمام. ما يعودش يسهب في المقدمة. تمام. لان المقدمة وسيلة وليست غاية. واذا يعني كما قال السلف، اذا افنيت عمرك في طلب السلاح فمتى ستقاتل به؟ واحد رايح معركة دخل سوق السلاح، لا السيف ده رفيع، لا السيف ده خفيف، لا السيف ده مش استلس، واخد بالك؟ خلصت المعركة وهو لسه بينقف السيف. فكذلك صاحبنا يقعد في المقدمة نص ساعة ولسه ما بدأش الموضوع، فيأتي الموضوع هزيلا. تمام. يبقى لابد أن تكون مناسبة. وعلى العكس أيضا من العيوب إن هو يخش في الموضوع من غير مقدمة والنفوس لم تتهيأ والمستمعون لم يتأهبوا. ما ينفعش تبدأ الدرس على طول كده، قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما ينفعش، لابد أن تهيئ المستمع للصبر. تمام. حتى يحب الصبر. تمام. طيب العنصر الثالث صلب الموضوع. خلاص ما عادش إلا سطرين بإذن الله. صلب الموضوع اللي هو لب الخطبة أو الدرس. تمام. بعد المقدمة نأتي إلى صلب الموضوع، وصلب الموضوع ينبغي أن يراعى فيه أشياء. أولها ترتيب العناصر وتسلسلها. تمام. فلا ينتقل من عنصر إلا وقد أعطاه حقه من الاستدلال والشرح إلى آخر. تمام. ولا يقفز إلى عنصر ثم يعود إلى العنصر الأول. ما ينفعش مثلا هيتكلم عن الصبر في القرآن وبعدين تكلم عن الصبر في الأحاديث، ما ينفعش يرجع للصبر في القرآن تاني. تمام. تمام. لا يقفز من عنصر إلى عنصر. أيضا ينبغي أن يوازن بين العناصر، ما يقعدش في عنصر ثلاثة أربع ساعة ولما يلاقي العشاء أذنت يجيب الخمس عناصر في ربع ساعة، وربما كان في العناصر الخمس ما هو أهم من العنصر الأول. صح. يبقى ينبغي التوازن في العناصر. طب دي علاجها إيه؟ إن هو يدي لكل عنصر وقت معين، عشر دقايق خمس دقايق. تمام. ويقدره بالسطور. تمام. ولذلك ننصح بكتابة الخطبة أو الدرس. تمام. طيب نأتي إلى الخاتمة وبها نختم كلامنا إن شاء الله. الخاتمة هي آخر جزئية في إعداد الدرس. تمام. والخاتمة نوعان: تلخيص موضوع الدرس أو ورقة عمل. تلخيص موضوع الدرس أن ألخص ما قلته في الخطبة الأولى أو في المحاضرة، وأما ورقة العمل أن أخرج على المستمعين بما ينبغي أن يفعلوا. تكلمنا عن الصبر، نقول ينبغي أن نتعلم أداب الصبر، ينبغي أن نزور المرضى ونذكرهم بالله إلى آخر. وبهذا ننتهي من مدخل تمهيدي لعلم الرقائق. وفي الدرس القادم بإذن الله تعالى نبدأ أول دروسنا، وهو الصبر في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجزاكم الله خيرا، وأجيب على الأسئلة في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.